رضي الله تعالى عنه. وهذا مجاند بن قال من عبد البر غيره لا يوقف له. فهي بخاري سبتي عن أبيه عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أبا بشير كأنثار سنفعه دير فميج راديب نسي بخاري قيست أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بشير الأنصاري كل رسول وجته في بعض أسفاره في بعض قري أسفاره إمالوت نبيه قيست إمال رسول ربي قيست جلتك وجه تك إن الله والإنجره فأرسل رسولا فأرسل نبيين إرك رسولا إرك ما إرك صحابات إذا نمتك إرك الله يبقين أكن هم دفع من جديد إرك في رقبة بعير رقبة بعير مرمى قالات إزدت قلادة قلادة هاني هو سري ربو الراتي كبدائر رادي بسيداني سان قالت في الأنزل أكن هم دفع من الراتي يدي ترقي نبي عليه الصلاة والسلام ألا يبقى ينا سأولي مو يبقى ينا أكبرتي انهفني سأولي في رقبتي مرمى بعير قالا كيست من الشير كيسان كان نرقي بالرسول قلادة ما تبني وكهان من وتري الربو الراتي أو قلادة تكيهان نمان وانت الراجواته شكي راويت قلادة من وترقي لمو يوكا قلادة مجلة إليه والأول أرجعه من وتره سنتجعله لأن القلادة كانت تتخذ من الأوتار ويعتقدون أن ذلك الفولين عن البعير وهذا اعتقاد فاسد لأنه تعلق بما ليس بسبب أيه هاني قد جاء من وتره ربو راتي ربوني بيتاني فتوب دلوني كيس جبتدان ججبة كتوب دكيس جرابة قراني تويتقالاني قبار راكاسا لكن لدينا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن لو ان هذا قبدي دي ها يرتي لني دربتاني تراني دربتاني تراني يوم بلومه لو يرباني قالت كي دم بودا يرادي بيراني يا دكتي عقيده كذي قبا ابوك بودا دي بيسو الله ما لينجرو هذا يتام بودا دي بيساجي اني قالت كي دم سن قرار وانما قالت كي دم الى وقته جراجي زمانك بودا وقته مالي ما عرفت سيدا لكافة أوراني سيدا إرتي وانسى الله سيدا مالي قال الله سيدا قرى قالوا مقدد شكرتي ميقى سيدا سيدا شكرتي مالي قال الله أكبر جلالي نفسين يو ورها الرئيس رجرة خدام جيت رجرة فقرتيت من كالوني تيرو جيرا وانا قم تيرا جي خاني قرتيت من كالساني ويتدال دبقر رفاساني قراجلة ديبساني يتيرا نسوم ماس مالي ندا مالي يتيرا نسي تاكن الرابو دا ديبسو مو قراه دانيس ها نمنا جواب تقول ايدي من ديني مو بيكا جالي جمبتو واحد بيجيرا خلوني تكرتي وان كودا ما يرا مخانا الدرات تهدو جيرا انجرا ميجانا كاكرتي تنهي المو هره هانكو تهدو جيرا هانكو تدوغانين بيزنين وياتفا قدوم فريق مو هره لبو تيرا من بمر عقيدة وهي كيس جيرا بيخ نميوان شريعان قرتي سببات هون نكون انجدينين سببات هاتي جديت هيد ربت شريقة تقول اي انمي وان شريعان ونكون سببات هذه السببات يوكا وان تجرب ان تنطلع ونكون سببات هم ملأتت سببات نعم ما بين اشياء بيت توتو قريت كان كان قال هي ابن مسعود رضي الله عنه قال هي اما قدت ان كبنين ادم يد السماء ما يدمو كغرتي قال فاستر انه قلاده كما كبني آدم زنجي إذا قرتيتي منك بيلة دار راجو كتا يدن بني آدم قال الراجرة يدن بني آدم مرضى فتره ولد قام ياتي تيكو إرادين سنبا إرادين سنبا وشرك كفري ورقى سنبا من الرابو تايدي يعني ها؟ ها؟ ها؟ مزمارو شيطان جا دوانا بلبلا ما زينكو شيطانا يدن كلين زين جما اگر تے تم کا سر ہے فی بالبل کے سے جرم لائے ہیں تی سای وں پیے لائے ہیں رب نے مو جن جرات وں سی کو تھا تیرا رم نہ مغرت وں ملائکہ نہ برا ار و طولال یا رب وں سند دی نوں دی دی تے رر گے وعلم مجد رضی اللہ عنہ تعالی حضرت رسول اللہ صلی نون قبول يتهم قالين ما تنمي كاكنا بوبا أبو خاري كذين كذين يشير الأنصاري ما جد نواب البخاري كذين كذين أبو خاري وفي الصحيح جدتون ثم مرة أي في صحيح البخاري جي كوكين قال هذا هو نامي دي بيك ده هو نامي مكاني جي ورغاري كوكيدا مالي دوانا يداني نيفروان دوانا دوانا قالا بالبيلا لوني كاتي ميزي كوكيد تمول لما كباشاتي ايه اكما سلا قبتيتي واللغا ما تينكم الشيطان هاتين اللين توقم سواء كان من مكا او من سبيلا توقم هرشنو ايه نما بني بني آدم بني آدم موجب نیک کرتے ہیں یعنی غفر دلے تیران کر رہے جو لے تھی کو بھی دلے تھی کا تو کوئی تیران نہیں کر رہے بنی آدم کو بھی دلے تیران تو یہ آئیے اب یہ کہتا ہو تیم تینا کرتا نعوذ باللہ بلی سوم نے نم نگا نابر بلی سوم نے اتنے نمہ شرکی رفید عار را بلی سوم نے ملے بلی سوم نے دیا دائر انتونا بسمران ہے وعلم مسعود رضی اللہ عنہ کا وعلی بنی وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي تزهي يقول خجل إن الرقى والتمائم إن الرقى قراتين قرتين من معنى إسين بيك الشيطان قرقار صفات كسجر والتمائم قدام نوكا قرتيت من أسماء كجأنين ككتبه كبير رجولت بيرت الرازقون والتوالات وند برتين بيرتان إفجالة شرك شركي لكم مرية أرقي وليك أبيه أيه إن الرقى رقيان قرتيت من كهو شركي دالتون تنم معنى جين بي شيطان قرقار جفتون كيسجو شوسين يدي ركت أبو القاسم يدي ركت بلقى الجيلانية دي الركي وانا كانت نخالة هنم معنى جين بين شيطان قرقار جفتهم قلدي كراتين شركي داتير انتا كانت ملي ابو سيد الخدريين فرضي الله عنه قافل ملي ديماني لانتا تقرر في سمو ما برباداني قلدي كي سمو ما دوقتي بس اها صحابة نبي كي سمو ما دوقتني يو يلي حيوب قصتني ربي كان جيبو سيرك نا مسلماء يو كي سمو يسود اذا ربي كدين اذا نمهود على وليقد تيغني عن قتل هبطرت ومالي تبور وما هي تبور نميج هو جرى قلقل في الداري نسان دوام بلا جراتون أولو مين وقافت عن قافت بوغر تي سيدة كينا تدن قافة هي وما دوا قبضني يعني آدان ربا بيتا إنا لا تمن إيكيني نمالي جدا نقافة هي جنان إيه نجرى دوان إنجرى سنين قون وموجر نبو سيد كسمو ما زنقابا من دوتني زنقون هذا أجران وفقلتني أجران كيتمال رئيس صدوم على فقاء جاد الله صحابان نام صدوم تكو تكو فلتا هياتي وقراء يعني أبو سيد الخضري فاتحة تقرى ناميسي فاييكا يويسا رئيس صدوم منه وفتاني قال رسول ربي ما جلين أباس عيدين هديم ديرا وما يدريك عنها الرقية فاتحان تني رقية يعني تاتي مالتو سيديك سيسي رقيان شرعيات جرائك شركيات جرالة تأكدي تفاتحان مكران آياتوت القرآن مكران فدعاء إلي رسول الرسول أعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر عاتوة القرآن الدعاء إلينا بجيرا ثبت تيونا ما قد شرعيا غراغ دمتون رقيان قرتي شركيا ننتون تنمني معنى سين دي شرطانا قرقاتباتون كيسجر تأكنا سيسر إن الرقى إراتي نمني معنى سين دي شرطانا قرقاتباتون كيسجر وانتو كنمني هاسو جرا كذي ما زجتو قاس فاني نقراوزان والبودي لبو بنقراو نمو بيكو بابيرتك وانا كذي كذي وان توفاي يعني اما توفان كنو مالي وانا مانبا وانا مانبا هنفا نما توفو جرامي دي مال جدي توفاريكم وان قرأي توفو قبامو مؤكن ما نحنشوف إذا ذا ربي سببا نميكي فايو داول مال جد مال قرأ وان اني قرأو سلالا بسم الله وتاتيري مرنتان كنافو أكذي الدانجراني والتمائي ميشون قدامجا طالك والتوالات شيء يصنعون يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته يا سيجار تيجا كجار تيجارة تقول يا زكا جار تيجارة تقول أي أني وانسان دلقا وهذا نوع من السحر كوني قرتيت من سحري صرفي سحري عطفي يعني سيري قرا والدنا ملاسك قولنا مجال الشيط كوني سحري رالك قوامي فقرتيت من كانيتين ديساني جال الشيط كوني مر شركي لا أجر يا نبينا عليه الصلاة والسلام وابو أحمد وابو داود إمام أحمد في أبي داود جوده وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا ابني وعن عبد الله ابني وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا عبد الله بن عكيم راوده فمرفوعا نبي قيا هالته نبي من تعلق شيئا حديث بن قرتيه صحيح اللي عبد الله بن عكيم يقول من تعلق شيئا من قلبي ذاتي وهي سر الرأي وكلا إليه هو مسانيك إركي فميا والنمانة قلب سر الرأي تسواتيها قوت رب يرك جلا خدتي من رب يرك جلا خدتي على خمره هيا رواه أحمد والترمذي التمائم تمائم يجون شو يعلق على الأولاد شو يعلق على الأولاد يقول لي رت يتقون به العين أبو دادان فايد قتل هذا ولكن إذا كان المعلق هاجن وموجد وان يقول لي الرافة مهاجن ومو إذا كان يوتي المعلق الرافة ما يقول لي الرافة مغني من القرآن قرآن فأرى يوتي قرآن فكتبني يوتر الرافة ترخص فيه بعد السلفي ترخص لاتسيا فيه كقرآن كان قيسرت قريب والرأس يندر دبره صحابة كيساك عبد الله من حديث العاص فقال لاتسيا لكن قلت كقرآن كتبتها أنبتي ولدتي تغنى متي بس حديثة قلت إن عبد الله من عمر بن العاص لاتسيا محمد بن إسحاق كيسجر ضعيفي أنا ديثني يوم قرتيت إن كتبت تهل لو حيث كتبت في دعائي لي لبوت الراتب يعني أكلوي سنين راجل لهم سورة سوتان حتى الزوف ما ليك سنين تيفا منيثي ميت عبد الله بن عمرو بن العاص كتبت آجا فرخص فيه جاء القرآن الراتب كقرآن كان نيلا في تقري ولما قرين سلفا والرسين كرة دبريس وبعضهم لم يرخص وبعضهم قرين ولما يتأك عبد الله بن سوتا لم يرخص يت لا يرخص إلا تفنيا مئوان كان اللي أكما واني برا حيث الرأس أنت وان تودا فقرآن الرأسات اللي دو وان توجد غريب لما هي فيه ها لم يرخص فيه المنهي عنه لم يرخص فيه كقرآن كان جد اللي لا تفني غريب لما هي ويجعله كقرآن كان اللي نتاج زيان من المنهي عنه الرادو وما شريان الرادو وتسميما شريان الرادو وتسني الرادو آية لما هي نتوالين تفنيره القرآن قرأت إن كتبني ديرتي جلّت روبنا فيه إهانة للقرآن القرآن كيسو كيس جراوي يعني به القرآن قرأت إن كتبني دورتي سيرا ويتبين أداة سيرو كل رومجر ويتسين من فنجاني سين كل رومجر جلّن قرأت إن فنجانتين مال تاتين برورة الرياض القرآن خفجه موتي كيسو كيسو رأي رمهون القرآن كيسو نو كفرين متاتره غرانان دو ومسن الليلية ابن مسعود رضي الله عنه لا لا لا منهم يكتب وبعضهم لم يرخص ورا اللافتين ثاني الرأي يا عبد الله من مسعود فا تبرسان زالين دوانك قرآن الله كنا برسان لو برسان كيرا دي كنينا فا وبازن وان تقول دي كنينا قرآن وبازن وان كبوجان لو كانوا بشامي تفنين وبازن تنين مجراجان والروفا داو تقول رد للفتو لمعين من فا قرآن قلبي بريت وفوس مالي ربي من بريت وفين قلبي بريت قلبي فيكين ورزم مالي ومن بريت سن هو بلقيتي من بريت سن دانا والكتا تاي قرآن اللي من بريت سن يوكا مكينا زمانا كيس سن تفين من قرآن تي كيس سو ليرا قرآن يكا قبري في قلبي مدعي سوفتو مالي من مدعي فتو فين والرقى هي التي تسمى العزائم رقى كنت عزائم إلى نين كان عزمت عليك سرك جبيت يبو وانا كذيك يسر سرك كخد هاي إلى نين سميك عزائم إلى نين كهي وخص منها الدليل وخص هو هجرايا منها رقى تنرى وأولت نمرت كرا أن كان الرى دليل هو هجرا ما خلا من الشرك ما خلا وان قل لا تي شرك إلها وان مطاشيت أنا ذاتيك أرأول لك كون شيطان انغرغات صفاتون كيف كان جير دليل هزافوه لبقات كنتات يده فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيا صحيحات آياتوت قرآن فارغوا لنولا في زيجر من العين والحماتي من العين بدارة يوبدان غرتين من ياتيك قراءة الله في والحماتي بدارة يوبدان من ياتي مالفاقرة معوذتين فايت قل والله أحد برب الناس برب الفلق برب الناس انفا هيا والحماتي والحماتي مثلا موغرتي سمي قبضيزين نمكيني انتاك الرات أرأت الله في زنبيين حمايتكم كل ذات سمين رامو سمي لأنما ورانتهم ديان كان جبوتي كوفته وكان قرتي تنين بوتيته ومسا فكارته نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق هتي جناني وماس انتقني بس غنم ويتبات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم من رؤسة يد نغايهما واتوالاته وان قل لا تشركي إلا وان شركي في كيس أنقف واتوالاته سوالا يتنزن شيء يمنعونه سوى اندلق يا دبرتو دفات دلق يزعمون يزعمون نجلة أبان كتاب الله يزعمون أنفسه زعم يتنكم معنى كجباتها يعني شرعي كتاب زعم الذين كفروا اللي يبعثوا يزعمون نهمة يا وردوان كان دلقوا في النجر أن كجبات الله أنه يعذب المرأة أنه ونك يعذب جالة تمتوق ولد برتبت إلى زوجها برد إبتشيت تجيه والرجل إلى امرأته من اتشلي جالة ما قد قرأ زيت تجيه أني دلقه كوني قرأت السحر العبد سحري قراول إنما لا قولنا ما جعل الشيس وكما يرى إنسان ينتو كوفا أيضا قلاوهم كوفا نجا وروي أحمد وعروف يمين وروا أحمد وروا أحمد إمام أحمد دي سيجر عروف يعين الروي تعيني الروي تعين إلى قسيس الله سج إمام أحمد دي سيجر الروي فعر تصغير رافع رافعي ويتصغر الروي فعي يعني إمام أحمد روي فعل راو دي سيجر مال قال قال روي فعجت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هي إذا نزيل لكم رسول ربنا أنجل يا روي فع روي فعي لعل الحياة لعل أن نسي الحياة جرو تطول بك ست ديرت سها أمرين سديرت سها يا روي فع فأخبر الناس يوم رين سيديرة زمن هدوت التين مبايئة فأخبر الناس أنا ما عودت أن منعك وقد لحيته أن منعك لحيته في أريد إيسا أريد تقلد وترى نم قلت إني نسيت كأفتكو نم إلا ما قفب كلام قدوم نم سبي قفب كسبي قدوم نم نفر قفب كأفر قدوم عقيدة جاهلية قال يوكاو وتلولافا جهنم ما يدني اريد بغدوم ان ير اريد بغدوم في تبل ير فرون في تكيا من فرون في ري بين سو فقط ما لي ير ما مالك شرع الاسلام تم فرون دبم في زني اريد ديرسني فرون غير ديرك ምንም ዝማም ይዘ ይሩማ ጀና ቡዱ ጃሂለቱ ዲራይ አንተን ታወለ አው ተቀለደ ወተረን ان من عقد لحيته ومن اريد يساودون وما سياده ياديها غدون فريدن غدون فسلني بمني او تفلل وترى تبكي بغرته مرمق جديره وترى ريبو ريبو مغرته دغدلوني جه زواج سنا بوداني في الله دي بيسيله مرمق كاتنم غري قالت لينو مهدا امريك جنزاني وتر او استنجا بربيع او استنجا تبكي كاستبراء قد ففنجاني في الله نجيته في الله دين برجيع قالوا دالوا نيفان برجيع دابتين برجيع قرتي دابتين دول فرديمو خلونيتي خقالاتي خولا فرئيتي أو عظم لأن رجيع لأنه رجع من حالة العلف إلى حالة أخرى أخيته الرهال برجي الجير الجيرا رجيع من الرجوع لأنه رجع من حالة العلف إلى حالة أخرى من الطهارة إلى النجاة عن جنة دالوني ما تنجي سنجرين هيا او عظم او عظم تبكي نمني الله خير ان استنجاب لخلف نجيز الرابع في الرادين فإن محمد بريء منه نبي محمد الرابع قلو تونا مثلا هما نبي محمد الرابع من قبل تو تناو دين لا إله إلا الله. وعن سعيد بن جبيرين قال سعيد بن جبير زوده ثم رحمه الله ورفع عبد الله بن عباس تابعا قال سعيد بن من قطع تميمة من قطع نمي تميمة قدام فأسماتك من إنسان نمر نمي كتير كان كعدل رقبة كان متى كتون إزاز كعدل كتير رقبة إنما قربت وفا قربت لك بلسون سيف اجري نمي غربي تجري سور زيارغتو قدام نمرا غتو رتي ارغتايا رواه وكيع وكيع تدي في دي غنا دي زيد المجدين يرهن ولو عن ابراهيم قال وكيع اجرى امس وله يعني لوكيع وكيع اجرى ابراهيم النخعي اجرى ابراهيم النخعي كن تلميذ ابن مسعود درس عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي عالم أهل الكوفة ديكا والرقوفة بعد عبد الله بن مسعود رقوفة بيزتنا ديكا إبراهيم النخعي كان ما جد إبراهيم قال إبراهيم النخعي جد رحمه الله كانوا يكرهون التمائم كانوا يعني أصحاب ابن مسعود درسان عبد الله بن مسعود تيايا كالأسود أكأسود فا وعلقمة أكعلقمة فا وكان ربيع بن حسين ربيع بن حسين فا رسال الله من رسول سنة تنبه وكتول عبيدة السلماني وكعبيدة السلماني فا ونحو هؤلاء كانوا ترسولني عبد الله من رسول تهن يكرهون السمائمة قدامة نقرتي كجبا تهن كلها من القرآن وزي القرآن القرآن را كتبني وان درار راتي نجبا جه آياتو دا قرآن آغتا بينامتتی دیوان بلا آغتا بينامتتی دی مرای جیت منی جزا نوالا قرآن اللہ جارتی غتا بانی جوارتی جواللے کی نمتی رفاظون قرآن تیجو تاون نا ایه مسائر والولا ای هذا الباب مسائر اه لاتی نبکا مسائر لکی کو بار نا تلو گودا مسائر لسا گلی تلو گودا دی جو لگودا ایو